السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا، ولا زال الكلام طبعا موصولا حول المرجحات، وقد كنا وصلنا إلى قوله رحمه الله: الوجه الثالث الترجيح بأمر خارجي، يعني غير السند والمتن. وفي الحقيقة يعني في تداخل شيئا ما بين هذا وبين الذي قبله. قال: ككون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصلي، ومثاله حديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث هل هو إلا بضعة منك، بأن الأخير ناف لوجوب الوضوء موافق للبراءة الأصلية، والخبر الموجب له ناقل عن حكم الأصلي، وعكس بعضهم فرجح المبقي على الأصلي البراءة الأصلية، والمشهور عند الأصوليين الأول. يعني أن إذا تنافى أو إذا تعارض في الظاهر خبران، أحدهما موافق للبراءة الأصلية والآخر مخالف لها، فأيهما أرجح؟ جمهور الأصوليين على ترجيح المخالف للبراءة الأصلية. لماذا؟ لأنه هو الذي أقرب أن يكون متأخرا، والأول يكون إيش؟ على الأصل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أفتى على الأصل قبل أن يوحى إليه بالحكم، ثم جاء الحكم المغاير للبراءة الأصلية، فهو الأقرب أن يكون يعني استقر عليه الأمر. ويوضحه أنه الأقرب أن يكون الحكم تغير من البراءة الأصلية إلى هذا الحكم مرة واحدة، ويكون الخبر الأول كما قلنا عن البراءة الأصلية، والثاني يخالفها عند تغير الحكم. هذا أقرب من أن نقول إن الحكم تغير مرتين، لأننا إذا قلنا الخبر الموافق هو الأخير معناه أن الحكم تغير ثم رجع، وهذا نادر في الشريعة، نادر أن يتغير الحكم ثم يرجع إلى أصله، بل الأصل والأكثر والغالب أن يكون تغير مرة واحدة، يبقى على البراءة الأصلية مثلا ثم يعمل به الناس زمانا على ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل من الإيش من الإباحة ولو كانت شرعية بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها مثلا وإفتائه إياهم بها، ثم بعد ذلك يتغير مرة واحدة. فهنا أيهما أقرب أن يكون مثلا، وبالمثال يتضح المقال، الأقرب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا بضعة منك على الأصل، حتى لفظ الحديث يشعر بهذا، وهل هو إلا بضعة منك، يعني ليس إلا قطعة منك، هذا يشعر بأنه بنى على البراءة الأصلية، ثم بعد ذلك تغير الحكم من مس ذكره فليتوضأ. هذا مع أن الحديث أصلا فيه قرائن كما هو معروف، أن يعني أن طلق بن علي رضي الله عنه إنما جاء في نفس حديثه ذكر أنه جاء في أول الهجرة، حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبنون المسجد وما إلى ذلك، وهذا يؤكد أنه كان في الأول، بينما بسرة بنت صفوان يعني حديثها يبدو أنه متأخر والله أعلم، لأن الأحكام لم يعني كانت تستقر بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة شيئا فشيئا. طيب، والشأن لا يعترض مثال. وعكس بعض الأصوليين وخالف الجمهور في ذلك، قالوا بل الموافق للبراءة الأصلية أرجح، وذكر بعضهم أن وجه ذلك أنهم قالوا عندنا هنا دليلان اعتضدا، وهما البراءة الأصلية والحديث مثلا أو النص أو الخبر، والآخر لأن البراءة الأصلية دليل مع إيش؟ مع الآخر الذي هو مخالف للبراءة الأصلية، فالأولى الذي وافقها لأنه اعتضد بالأصل، والمشهور عند الأصوليين الأول أنه يقدم المخالف للبراءة الأصلية. وهذا أيضا قد يعمل في الآثار، وقد ذكرنا هذا في مذاهب الصحابة، فمثلا كون ابن عباس يرى أن الجنوب لا يمنع من قراءة القرآن، هذا بناء على الأصل لو لم يبلغوا شيء أو كذا، أما الصحابة الذين هم أكبر منه وأعلم وأكثر وقالوا إن الجنوب لا يقرأ القرآن، هذا لا يقال من يعني من اجتهادا هكذا بسهولة، يعني وهو مخالف للأصل كون هؤلاء، فهذه قرينة أنها أقرب إلى إيش؟ إلى التوقيف من قوله هو رضي الله عن الجميع، وهكذا يعني. وكذلك رواية الإثبات، هذا مرجح آخر، وهو المثبت مقدم على النافي، وسبب هذا إذا مثلا واحد قال هذا الشيء لم يحصل والآخر قال حصل، فالذي قال لم يحصل هو بنى على الأصل، يعني أنه ما ثبت عنده أن هذا الشيء حصل، وغيره علم ومن علم حجة على من لم يعلم. إذن العلة في هذا هو أن المثبت معه زيادة علم، وفهم من هذا أن النافي لو كان هو الذي معه زيادة العلم فيأخذ بقول النافي. مثال ذلك مثلا قول أسامة وبلال، مثلا أسامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وبلال قال بل صلى فيها، فيقدم قول بلال ويحمل قول أسامة على أنه مثلا ما انتبه أو اشتغل بالعبادة أو كذا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لعله أوجز فيهما أو كذا فما انتبه أسامة. المهم أن المثبت مقدم على النافي لأن هذا صريح والآخر ليس بصريح، وإنما كل إنسان ينفي شيئا فهو على حسب علمه يعني. وعائشة أيضا نفت جملة من الأشياء بناء على علمها وغيرها أثبتها فهو أولى. الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي. لكن مثلا إذا كان مثال ما فيه النافي معه زيادة علم ما اختلف فيه بعض الصحابة، بعضهم قال وضع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، وأما وقال بعضهم لم يوضع فيها، وأما ما ذكروا من القطيفة فوضعت ثم رفعت مثلا. فهنا في الحقيقة هو نفيه متضمن لإثبات ثم إثبات آخر بعد إثبات الوضع ثم إثبات الرفع. وعلى كل حال هنا من معه زيادة العلم، وبهذا نعرف أن المناط هو على من معه زيادة العلم، فمن معه زيادة العلم فإنه إيش هو الذي كان يقول النافي مثلا أما ما ذكروا من الإثبات فإنه وهم، فإنه حصل كذا وكذا وكذا. إذا كان هذا ثابتا طبعا، ليس إذا كان اجتهادا، وإلا فمثلا عائشة كانت توهم بعض الصحابة بناء على اجتهاد منها، وهذا قد لا يسلم يعني، لأنها اجتهادها مثل اجتهاد غيرها من الصحابة، لا يقدم أحدهما إلا بحجة، وفي كثيرا ما كان الحق مع من خالفها في الحقيقة، لأنها كانت ترد كثيرا من ذلك باجتهادها على حسب علمها، كما ردت مثلا على الصحابي الذي قال لما قالوا عمر وابنه يحدثان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يسمعون أي موتى الكفار في بدر ما أقول لهم، فقالت إنكم لا تحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يهم أو كذا. في الحقيقة أن الصواب معهما، ولهذا وافقهما غيرهما كأبي طلحة وكذا، وهؤلاء كانوا حاضرين، عمر وأبو طلحة كانا حاضرين لبدر بخلاف عائشة كانت صغيرة وبعيدة عن الأحداث هذه وكذا. فهذا اجتهاد منها بنته على أن الموتى لا يسمعون على حسب ما فهمت من ظاهر القرآن، ولهذا قالت اسبكم القرآن إنك لا تسمع الموتى وما إلى ذلك. هذا اجتهاد، مجرد اجتهاد يعني. وكذلك مثل ما نفت أن الميت يعذب ببكاء أهله يعني، إلى غير ذلك يعني. فعائشة لها حتى جمع بعض العلماء كتابا ما أذكر إيش اسمه الإجابة أو كذا فيما استدركته عائشة على الصحابة، ولكن يعني كثيرا ما كان يكون الحق مع غيرها يعني، لأنها كانت تجتهد على حسب ما يعني، إلا أن يكون معها نص صريح. مثلا هي نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقالت أنا أول الأمة سأل، فسألوها عن الآية فقالت أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال رأيت جبريل. هنا هي معها زيادة علم مرفوع يعني ليس اجتهاديا، وبهذا نعرف أن المناط على من معه زيادة العلم، معه زيادة العلم. طيب ثم قال أيضا والشيخ سيختار هذا، سيختار أنه لا يقدم المثبت مطلقا ولا النافي مطلقا، ولم يحدد ما هو المناط، لكن المناط في الحقيقة هو الذي معه زيادة علم والقرائن تؤيده وما إلى ذلك. قال وكذلك رواية الإثبات فإنها مقدمة على رواية النفي، ومثاله حديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في الكعبة مع حديث أنه لم يصلي فيها، وحديث أن المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعوا لحجهم وسعوا لعمرتهم مع حديث أنهم يعني سعوا مرتين يعني، مع حديث أنهم لم يسعوا إلا سعي العمرة الأول، سعوا مرة واحدة يعني ولم يسعوا للحج. فنقول المثبت للسعي الآخر معه زيادة علم فيقدم على النفي. والظاهر أن المثبت والنافي إذا كانت رواية كل منهما في شيء معين في وقت معين واحد أنهما يتعارضان، أي لا يرجح بمجرد الإثبات والنفي. فلو قال أحدهما دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت كذا ولم أفارقه ولم يغب عن عيني حتى خرج منها ولم يصلي فيها، وقال الآخر رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيها، فإنهما يتعارضان فيطلب الترجيح من جهة أخرى والله. فمن كان أقرب لأن يكون وهم أو غفل أو كذا فإن قوله مرجوح وهذا واضح، ولهذا هو النافي في الجملة هو الأقرب أن يهم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، لأن النافي يحتاج أن يحيط به في كل لحظة، وأما المثبت مجرد إدراكه للحظة فيها حصل هذا فيها الشيء فكلامه في هذا الشيء فهو كلامه صحيح، ولهذا فهو أولى. لكن كما قلنا قد تدل القرائن على أن المثبت مثلا وهم أو بنى على شيء فيه نظر أو كذا، والنافي معه زيادة تفصيل يعني وإحاطة بما ينفي به نسبية، فإنه حينئذ قد يقدم. طيب قال والله أعلم، وهذا أصوب من قول من قدم المثبت مطلقا ومن قدم النافي مطلقا. ووجه تقديم رواية المثبت أن معه زيادة علم، هذا هو، خفيت على صاحبه، وقد عرفت أن ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنفا، هذا هو أيضا من المرجحات باعتبار أمر خارجي على ما ذكروا هنا. ويقدم عنده لعله عند ابن قدامة مثلا، وبعضهم قال أي عند الإمام أحمد، الحاضر على المبيح. والشيخ نفسه سيصرح بهذا في موضع لاحق إن شاء الله، أنه يميل إلى ترجيح الحاضر على المبيح، وقيل لا، يعني قيل لا يرجح بهذا. والحظر في اللغة يعني هو المعنى أيضا الاصطلاحي هو المنع، فالحظ يعني المانع، يعني المحرم، المحرم يقدم عن المبيح، لأن الشرع دل على الاحتياط، إذا اشتبه الأمر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويعني كالراعي يرعى حول حمائه إلى غير ذلك يعني. فهذا الأصل، أن الإنسان إذا اشتبه عليه شيء، لا سيما إذا كان هذا الاشتباه ناشئا عن الأدلة نفسها، فهناك دليل يمنع ودليل يبيح. وبعضهم كما قلنا يقول إيش، الإباحة هذه معتضدة بالأصل، خاصة في غير العبادات مثلا، والآخرون يقولون هذا الحاضر ناقل عن الأصل، فهو له تداخل مع إيش، مع ما تقدم في الوجه الأول. قال والحظر المنع، ومثال تقديم الحاضر على المبيح تقديم عموم قوله وأن تجمع بين الأختين، المقتضي بعمومه منع الأختين بملك اليمين على عموم أو ما ملكت أيمانهم، الشامل بعمومه للأختين بملك اليمين كما تقدم تمثيل بهذا في موضع آخر في على مثال آخر من أمثلة المرجحات. هنا أيضا وأن تجمع بين الأختين حاضر بظاهره أو ما ملكت أيمانهم مبيح بظاهره، فيقدم الحاضر على المبيح. قال فهذا مبيح وذلك حاضر، فيقدم الحاضر عن المبيح. وبهذا نعرف أن تقديم الحاضر عن المبيح وكل ما تقدم من أوجه الترجيح إنما هو وجه واحد من أوجه الترجيح. بعض الناس يظن أنه إذا قال مثلا هذا حاضر وهذا مبيح خلاص كأنه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر. هذا ليس بصحيح أبدا، ولا دقيق، ولا وبعيد تطبيق تماما عن سبر الغور الأصولي للمسألة، وإنما هذا مرجح من جملة عشرات إن لم نقل مئات المرجحات. فبالتالي ننظر إلى مجموع المرجحات التي في هذا التي تؤيد هذا الحكم والتي تؤيد هذا الحكم، ثم نرجح بين المرجحات أصلا، لأن المرجحات لا تجتمع في طرف واحد، سيكون هذا عنده مرجحات وهذا عنده مرجحات، ثم ننظر في أرجح المرجحات. أما مجرد نقول هذا حاضر وهذا مبيح انتهى الأمر، أو مثلا هذا قول وهذا فعل انتهى الأمر، هذا ليس بدقيق أبدا. ولهذا ننتبه لهذا، وقد وقع فيه بعض فضلاء العصر، يعني مثلا صار كثيرا كل ما شيء يقول مثلا تقد هذا حاضر وهذا، مع أنه هو نفسه لا يلتزم بهذا، يعني هذا الفاضل مثلا لا يقول بأن الإنسان إذا دخل بعد العصر لا يصلي الركعتين، مع أنه قال طرد هذه القاعدة، هذا يقول إيش، نقول هذا حاضر وهذا مبيح انتهى. هذا فضلا عن إذا كان هناك يمكن الجمع غير المتعسف. وبعض الناس مثلا بعض الفضلاء يقول مثلا السبت لا يجوز صيامه، لماذا مطلقا، لماذا، يقول لأن هذا حاضر وهذا مبيح. طيب أنت نفسك في غير هذه المسألة تقدم المبيح على الحاضر لأنه أخص منه، أو لأنه عام، أو لأنه أصح، أو لأنه صح، لأنه أخص، أو لأنه أقوى دلالة، أو لأنه هكذا، خاصة إذا كان خاصا وعاما، فهذا واضح أنه يخصص، يعني لأن التخصيص نوع من البيان الذي هو نوع من الجمع، لا يجوز اللجوء إلى الترجيح مع إمكانه أصلا. ولهذا إتقان علم الأصول مهم، لأن بعض الفضلاء وإن كانوا فضلاء ويعني لهم مجهودات مباركة وكذا، إلا أنهم يقولون كلاما يعرف يعني المتقن لعلم الأصول أن فيه نظرا ظاهرا لكن لا يتبين لغيره، فيظل يعني أتباعه يرددون كلامه من غير سبر لغور المسألة، ويظنون أنهم أن هذا هو مقتضى الدليل ومقتضى كذا، فليتنبه لذلك. ونسأل الله أن يرحم جميع علماء المسلمين، وظنوا بهم أنهم ما أرادوا إلا خيرا وما أرادوا إلا اتباع السنة، نسأل الله أن يعني يجمعنا بهم في فردوس الجنة العالم. طيب قال فهذا مبيح وذلك حاضر، فيقدم الحاضر عن المبيح. من فروع تعارض الحاضر والمبيح عند بعضهم المتولد من بين المأكول وغيره، كولاد الذئب من الضبع. طبعا هذا أيضا لأن مثلا كونه من أبوين أحدهما حيوان مباح والآخر حيوان محرم، هذا يقتضي الإباحة وهذا يقتضي التحريم، لا سيما أن الأصل في الطعمة الحل. هذا من أمثلة هذه المسألة. فمن يقول بتقديم الحاضر عن المبيح يقولون نقدمه احتياطا لأن أحد والديه من الحيوانات مثلا محرم، أحد أبويه. مثال ذلك ولد الذئب من الضبع عند من يفرق بينهما فيمنع الذئب ويجيز الضبع، كما هو مذهب بعض أهل العلم. وأظن أن ولده منه يقال له السمع، إن لم أهم يقال له السمع. فيقول من يمنع، طبعا الحيوانات المتقاربة إذا تناسلت فقد ينشأ بينها مولود، مثل مثلا ويمكن أن يمثل لهذا بالبغل، فإنه أيضا متولد بين الفرس وهو جائز على الراجح خلافا لمن منعه كالمالكية، والحمار وهو محرم. فالبغل محرم عند عامة أهل العلم، فهذا يكون من فروع هذه القاعدة. قال هنا كولد الذئب من الضبع عند من يمنع أكل الذئب ويبيح أكل الضبع، فعلى تقديم الحاضر على المبيح لا يؤكل، وعلى القول بالعكس يؤكل. وقيل الحاضر والمبيح لا يرجح أحدهما الآخر، فيطلب الترجيح بسواهما، بمعنى أن بعض العلماء لم يروا هذا وجها معتبرا للترجيح. قال وجه تقديم الحاضر على المبيح أن طبعا واضح أن الحاضر مقدم على المبيح. لماذا؟ قال لك أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، لأننا إذا حضرنا الشيء وكان في واقع الأمر مباحا لم نخسر شيئا كبيرا، يعني في النهاية أننا تركنا حراما، وإنما تركناه لاشتباه، يعني ليس من غير سبب شرعي، وقد أمرنا عند الاشتباه بالترك، لهذا لا نكون ملومين إذا تركنا هذا. وأما إذا ارتكبناه مثلا أبحناه وهو كان في الواقع حراما، فيكون عندنا إشكال أننا حمنا دخلنا فيما هو مشتبه وهو في الواقع كان حراما، وإن كنا نحن لا ندري مثلا وإنما ظننا أنه مشتبه، فكان ينبغي لنا أن نكف، لأن الشرع أمر في المشتبهات بالتوقف لا بالإقدام، طبعا من غير تنطع ووسوسة. قال وجه تقديم الحاضر على المبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام. وزاد بعض الأصوليين تقديم الخبر الدال على الأمر على الدال على الإباحة. كذلك يعني تقدم أن الدال على النهي يقدم على الدال على الإباحة، هذا معنى الحاضر على المبيح. طيب أيضا الخبر الدال على الأمر بالشيء يقدم على الخبر الذي دال على أن هذا الأمر مباح لا إثم في تركه ولا إشكال في تركه. لماذا؟ نفس الشيء الاحتياط، لأن هذا الشيء إذا كان مأمورا به كان واجبا مثلا، واعتقدت أنت أنه ليس بواجب، فأنت بين أن تترك واجبا، تترك شيئا تظنه مباحا وقد يكون في نفس الأمر واجبا، وهذا فيه إشكال، وعلى الآخر فعلت مباحا ألزمت نفسك بفعل مباح وهو في الواقع لم يكن واجبا، وهذا لا خسران فيه ولا إشكال فيه، فبالتالي الأحوط هو أن تحمله على أنه مأمور به فتفعله. قال ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب اللي هو الأمر. طيب وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر. نعم هذا هنا في إشكال، لأن عندنا نهي وعندنا أمر، فإن فعلناه بناء على أنه مأمور به نخشى أن يكون منهيا عنه، وإن تركناه بناء على أنه منهيا عنه نخشى أن يكون مأمورا به، فهنا الأمر أشكل مما قبله. لكن قالوا النهي يقدم، لماذا؟ لأن ترك واجب أهون من فعل حرام، باعتبار إيش؟ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي وعند الاشتباه. هكذا قال. وبعض العلماء يرون أن ترك الواجبات جنسه أعظم من جنس فعل المحرمات على كل حال، ويعني مثاله كما قال ترك تحية المسجد، أنت مأمور بترك الصلاة بعد العصر ومأمور بصلاة ركعتين متى ما دخلت المسجد، فتعارضا في مثلا بعد العصر وبعد الصبح إلى الشروق. فبعض العلماء رأوا أن الحاضر مقدم على الآمر هنا، لا نقول على المبيح، على الآمر. وبعضهم قال لا، بل تحية المسجد أولى. وطبعا بعضهم يرجح بأمور غير هذا المرجح، يعني أمور أخرى مثلا يقولون هذا عام كما سبق معنا محفوظ وهذا عام غير محفوظ. ووجه عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، من أمثلة عند القائل به ترك تحية المسجد في وقت النهي. أما الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخبر الموجب له عند المؤلف. إذا تعارض خبران أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه، فهل يرجح بينهما بذلك أو لا؟ ابن قدام اختار أنه لا يرجح بذلك، لا يرجح بذلك، يقول هذا ليس يعني في نفسه دليلا على أن أحد الخبرين أرجح من الآخر. وبعض العلماء قالوا بل يرجح النافي للحد والمسقط له لأمرين. أمر الأول أن الأصل براءة ذمة المسلمين وبراءة وحفظ دمائهم وأعراضهم وجلودهم مثلا من الضرب والجلد وما إلى ذلك حتى يثبت بيقين. هذا هو اليقين، فلا نزول عنه بشك، لا بد أن يكون متيقنا. فهذا التعارض يورث عندنا شكا يسقط الحد، ولأن الحدود تدرع بالشبهات عموما يعني، والأصل هو إيش؟ عدم ثبوت هذا الحد. فلهذا يعني خالفوا، وابن قدامة خالف في هذا ولا يرى أن هذا مرجح. المرجح الآخر أيضا الذي لا يراه ابن قدامة، إذا تعارض خبران أحدهما يوجب حرية والآخر لا يوجبه، يعني واحد يأتي بحكم يقتضي حرية لبعض المماليك والآخر يبقي المملوك على الأصل في عدم تحرره، فيقول هذا لا يعتبر مرجح ابن قدامة يرى. وبعض العلماء قالوا لا، لأن الشريعة فيها كما يقولونهم يعني تعبيرهم يقولون التشوف لإيش؟ للعتق، وبالتالي إذا تعرض خبران فبما أن الشريعة الأصل فيها يعني عموما الحث على الاعتاق وعلى كذا، فيكون إيش؟ الخبر الدل على الحرية أولى، مثل مثلا ما أتى في بعض الأخبار بالأمر بالاستسعاء، وهذا يؤدي إلى الحرية كما سنبينه إن شاء الله، والآخر ليس فيها أمر بالاستسعاء مثلا، فيقدم الخبر الآمر بالاستسعاء لأنه يؤدي إلى التحرر، وهذا من الأشياء التي حثت عليها الشريعة وفتحت إليها الوسائل ويعني أيدتها بكل ما يعني من غير إيجاب، لكن يعني حثت الناس حثا كبيرا على ذلك، وقد يجب أحيانا ككفارة أو غير على أنه كفارة أو غير ذلك. قال وكذلك عنده الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرق، قال لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. لكن هل المرجحات منحصرة في أنها تدل على صدق الراوي أو لا تدل؟ لا، لأن هذاك الذي يتعلق بالإسناد بكذا بالمتن، أما الدلالات فأمرها واسع. وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافي للحد مقدم على الخبر الموجب له، قالوا لما في الخبر النافي للحد من اليسر الموافق لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قالوا ولأن الحد يدرع بالشبهات وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة، وهو مستثنى عندهم من تقديم المثبت على النافي، والتعزير عندهم كالحد فيما ذكره، التعزير هو العقوبة غير المقدرة التي يقدرها القاضي. وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي لذلك، أو لا عكسوا قالوا المثبت للحد أو التعزير أولى. لماذا؟ لأنه ناقل في الأصل فيدخل في القاعدة المتقدمة، لأن النفي مستفاد من البراءة الأصلية، أي نفي الحد أو التعزير هو الأصل، وهذا ناقل عن أصل، وسبق معنا أن الناقل عن الأصل عند جمهور الأصوليين أولى من الإيش؟ من المبقي على الأصل. وكما ترى لكل وجه، لكن يعني الأولى إما أن يقال أنه ليس مرجح أو يقال إنه يرجح الإيش؟ النافي للحد. قالوا إجاب الحد ناقل عنها فمقدم. وكما قلنا هذا جزء من أوجه الترجيح، فنحن لا ننظر إلى هذا فقط، ننظر إلى الصحة مثلا، ننظر إلى يعني الصحة بكل ما تندرج تحتها من الأوجه والمتعلقات وكذا، ننظر إلى الدلالات أيهما أصرح، ننظر إلى أثار الصحابة، ننظر إلى الأدلة الأخرى، ننظر إلى أشياء كثيرة. وإنما يعني لا دائما أقول في باب الترجيح لا تتصور أن هناك مرجحا واحدا هو سيحسم الأمر، لا، وإنما تنظر إلى مجموع ما بين المرجحات، ثم المرجحات تحتاج إلى ترجيح يعني كلي بنظرة كلية للمرجحات. هذا مهم جدا استحضاره، لأن عدم استحضاره يؤدي إلى خلل في فهم طريقة الترجيح، فتأتي مثلا تقول هذا قول وهذا فعل، طيب ستجد في المقابل مثلا هذا ناقل عن أصل وهذا ماذا استفعل، ستجد هنا مثلا 10 مرجحات وهنا مثلا 20 مرجح، فبالتالي لا يصلح أن تقتصر على بعض المرجحات وتقفز مباشرة، لا. ولهذا قلنا أن صاحب المرقى قد برحاها قوة المظنة فهو لدى تعارض ما إن، يعني أن هذا يرجع إلى إيش؟ إلى غلبة الظن على إيش؟ قلب المجتهد عند النظر في هذه المرجحات وهذه المرجحات، فما يعني يرى أنه أرجح من حيث الجملة، جملة المرجحات هو المرجحين، وليس من وجهنا أو وجهين أو ثلاث أوجه فقط. وأجاب بعضهم بأن النفي الشرعي هنا مستفاد من الحكم الشرعي لا من البراءة الأصلية. وقال بعض أهل العلم إن الخبر الموجب للحرية مقدم على الخبر المقتضي للرق لرجحان بشدة تشوف الشارع للحرية، هكذا يعبرون. ومثال تعارض، ولعلهم باب الخبر يعني، ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له ما لو سرق سارق مجنا، طبعا هذا مثال مجرد مثال. هناك أخبار عند الجمهور أن نصاب السرقة ربع دينار أي 3 دراهم، وذهب الحنفية إلى أنه 10 دراهم، واستدلوا ببعض الأخبار، فالشيخ يقول لو أخذنا بهذا المرجح مثلا نقول الأخبار الدالة على 10 أرجح، لأنها تقتضي أن من سرق مثلا 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 دراهم لا قطع عليه، فهي نافية للحد، فهي مرجح. طبعا هذا الشأن لا يعترض المثال، وهذا قد يقوله الحنفية احتجاجا لمذهبه، لكن في الحقيقة أن هذه الأخبار لا تضاهي ولا تقارب الأخرى في الصحة أصلا، هنا هذيك صحيحة ومعروفة وفي الصحيحين، ولهذا قلنا كما قلنا لا يعني مرجح واحد أنه سيحسن أمره، بالعكس قد لا يكون له أثر يذكر لأنه مقابل بمرجحات أقوى بكثير وأوضح. فبالتالي يعني هذا بس مثال فقط يعني، وليس هو يعني محررا من جهة الحكم، لأن المقصود التمثيل لفهم القاعدة الأصولية. قال والنافي لو ما لو سرق سارق مجنن، مجنن يعني مثل الدرع هكذا يستتر به المقاتل، قيمته 3 دراهم، فحديث ابن عمر المتفق عليه يجب قطعه. ليس حديث ابن عمر فقط، حتى حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، والأحاديث التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم، وأن المجنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قيمته 10 دراهم، فسقط الحد عنه، فرجح الروايات ب10 دراهم على الروايات الأخرى إن صحت، يعني إن صحت هذه الروايات التي احتجوا بها متفق عليها، وهذا هو الإشكال، هذه متفق عليها وتلك الله أعلم بها، بأن الحد يدرأ بالشبهات وأن النافية للحد مقدم عن الموجب له، وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، هذا هو. وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجح بإسقاط الحد، وحينئذ يترجح موجب الحد في المثال المذكور الأخير لأن هذا الأدلة أصح، بل حتى لو قلنا إن تلك صحيحة، عفوا حتى لو قلنا إنها يرجح بهذا، لكن أرجح المرجحات تبقى كما قلنا. ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرق حديث ابن عمر المتفق عليه، حديث ابن عمر المتفق عليه، من أعتق شركا له في عبد أي نصيبا وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاه وحصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. فظاهر هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتق نصيبه من العبد إن كان فقيرا لا مال له بقي ما لشركائه من العبد رق. هذا المثال يعني إذا كان هناك ناس مشتركون في عبد فأعتق واحد منه حصته، واحد منهم حصته، ما هو الحكم؟ الحكم يعني كما يلي، أنه أولا يعتق عليه نصيبه، هذا واضح. مثلا 3 مشتركون في عبد، زيد وعمر وبكر، مثلا بكر أعتق نصيبه، إذا أعتق بكر نصيبه فالنصيب بكر أعتق بلا إشكال. طيب ويلزم بكر، هذا هو الذي جاء في الحديث، أنه إن كان له ساعة من مال أن يعطي زيدا وعمرا حقوقهم وقيمة أنصبائهم من هذا العبد، ويعتق العبد كله، ويعتق العبد كله على بكر من ماله، تمام. طيب يبقى إذا كان بكر موسرا فلا إشكال، لكن يبقى إشكال إذا كان معسرا ليس عنده ما يعطي زيدا وعمرا، فماذا نفعل؟ جاء في حديث أحد الحديثين فقد عتق منه ما عتق، إذن يبقى مبعضا، يقول إيش ثلثه حرا وهو الذي اعتقه بكر، ويبقى ثلثاه رقيقا لزيد وعمر، تمام. وفي الحديث حديث أبي هريرة، هذا في حديث ابن عمر، وفي حديث أبي هريرة قال استسعي العبد غير مشقوق عليه، معناه أننا نقول للعبد بكر هذا اعتق ثلثك، وكان ينبغي أن يعتق ثلثك من ماله لكنه معسر، فهل تريد أن يعني تسعى، معناه يصير مثل المكاتب، يعمل ويؤدي إلى زيد وعمر، يعمل ويؤدي إليهما حتى يكمل قيمة نصيبيهما فيعتق كله. إذن هذا يسمى بالاستسعاء، استسعاء يعني طلب السعي، نطلب من العبد أن يسعى إن أراد، على الراجح يعني أن هذا ليس واجبا، على المعروف يعني أنه ليس واجبا، هذا لأنه قال غير مشقوق عليه، فإن أراد أن يكمل عتقه، يكمل عتقه بهذه الطريقة فله ذلك. إذن ظاهر حديث ابن عمر أنه ما في استسعاء، لا استسعاء، وظاهر حديث أبي هريرة أنه يستسعى إن أراد. فيقول لك المرجح للحرية وهو خبر أبي هريرة بالاستسعاء لأن هذا يؤدي إلى عتقه ولو كان بكر معسرا، أرجح من الذي إيش يعني يجعله مبعضا ويبقى بعضه رقيقا، هذا هو الذي يعني خلاصة هذا المثال. وقد قيل إن قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق في حديث ابن عمر، وكذلك وإلا السسعية أنهما مدرجان في هذين الحديثين، أنهما مدرجان، ولكن ظاهر صنيعي البخاري ومسلم أنهما أن الجميع مرفوع، ولهذا خرجاه بزيادة، خرجاهما بزيادتيهما، ولهذا سيقول الشيخ إن دعوى الإدراج مردودة عنده يعني. قال هنا وإلا فقد رأى هذا أئمة كبار قد لا يقلون عن البخاري ومسلم يعني من المتقدمين، لكن هذا رأي البخاري ومسلم على كل حال، ومعروف ما للبخاري ومسلم من القبول يعني التلقي الأمة لهما بالإيش بالقبول كتابين يعني. قال وظاهره قال بعد أن ذكر حديث ابن عمر قال من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاه وحصصهم واعتق عليه العبد وإلا فقد اعتق عليه ما اعتق. فظاهر هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتق نصيبه من العبد إن كان فقيرا لا مال له بقي مال شركائه من العبد رقيقا، وظاهره أن العبد لا يستسعى يحصل قيمة الباقي فيخلص نفسه من الرق، فهذا الحديث موجب لرق الباقي في حالة فقر معتق نصيبه من العبد المشترك. هذا هو النص الأول. النص الثاني قال مع الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من اعتق شخصا له في العبد في من مملوكه شخصا له من مملوكه نصيبا أيضا فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل يعني لا أكس ولا شطط لا زيادة ولا نقص ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه، فعلى ذا على ما يعني موجب لهذا الحكم ولا يلزم أنه موجب على العبد أن يفعل هذا إن لم يرد يعني. فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها، وعلى قول من قال يرجح موجب الحرية يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرق، والحديثان صحيحان ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطها كما هو واضح من صنيع الشيخين، والقصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين لكن نحن هنا ومعروف أن الجمع مقدم على الترجيح، ولكن الشان لا يعترض مثال عند من لا يرى هذا الجمع مثلا أو يراه متعسفا أو نحو ذلك، ونحن مثلنا بهما للتعارض نظرا لأن الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه كأنه يعني اجتهادي ولقائل أن يقول أنا لا أرى هذا الجمع وراه مثلا متعسفا أو متكلفا أو نحو ذلك لا يجب الرجوع إليه والعلم عند الله تعالى. نأخذ قليلا من هذا الفصل لأنه تكرار لأوله تكرار لما تقدم. قال المؤلف رحمه الله فصل ترجيح المعاني، وهذا هو آخر فصل يعني في هذا الكتاب لله الحمد. ترجيح المعاني يعني ترجيح بين العلل والأقيسة بعد أن تقدم ترجيح الأخبار. قال ثم وهو شبيه يعني الأوجه الأولى التي سيذكرها شبيهة تماما بما تقدم في الأخبار، ولهذا نأخذها اليوم ونقف عندها وندع ما يحتاج إلى تفصيل للمجلس القادم إن شاء الله. قال ثم قال أصحابنا إن العلة ترجح بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابين أو خبر مرسل، وهذا واضح إذا كان في علتان تعارضتا أنت تعلل بعلة وأنا أعلل بعلة وإحدى العلتين تدل عليها أدلة أخرى فإن هذه العلة تتقوى بهذه الأدلة الأخرى، هي أقوى من العلة المجردة مستنبطة فقط ليس لا يدل عليها دليل. ومن أمثلة ذلك قول المالكي علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار، هذه علة مستنبطة، مع قول الشافعي علة الربا فيه الطعم لأن علة الشافعي هنا قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل الحديث، هذا في إيمان وتنبيه إلى أن العلة الطعمية كما قلنا الطعم، وبعضهم يقول الطعمية بمعنى الطعم هذا مصدر صناعي من الطعم، وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أقل شأنه لا يعترض المثال وإذ قد كفى الفرض والاحتمال، هذا بيت من المراقي والمقصود به تقدم. وترجح العلة أيضا بكونها ناقلة عن الأصل كالخبر، أي الناقل عن أصل مقدم عن موقع الأصل، فقوله في حديث عدم نقض الوضوء بمسجد ذكر هل هو إلا بضعة منك، هذا فيه تنبيه بالإمام والتنبيه على العلة، يعني ليس المقصود تقديم الحديث على الحديث هنا، لا تقديم التعليل على التعليل، فالحنفية مثلا يقولون هذا قطعة من الجسد مثل الأنف كما دل عليه هذا الحديث، والآخرون فلا يجب مسه نقض ليش الوضوء، والآخرون يقولون لا هذا الحديث دل بمسلك الإمام والتنبيه على أن هذا أمر تعبدي من مس ذكره فليتوضأ، ليست المسألة مسألة إيش شهوة أو غيره. فإذا ومعروف أن مسلك الإمام والتنبيه قلنا من جهة يتعلق بالأخبار ومن جهة يتعلق بالأقيسة لأنه مسلك من مسالك إثبات العلة، ولهذا رجح مثل به هناك للأخبار ورجح به ومثل به هنا للأقيسة للعلل، يعني لأن علة قد تؤخذ من النص. قال علة في عدم نقض الوضوء بذلك إذ لا ينقض الوضوء بمس عضو لعضو من إنسان واحد، وحديث من مس ذكره فليتوضأ يدل بمسلك الإمام والتنبيه أيضا يعني حتى الآخر أيضا بالإمام التنبيه على أن علة الوضوء فيه مس الذكري، فهذه العلة ناقلة عن الأصل، والعلة المقتضية البقاء على الأصل في عدم الوضوء التي هي وهل هو إلا بضعة منك موافقة للبراءة الأصلية، فتقدم عليها الناقلة عن الأصل فيجب الوضوء من مس الذكر. وهذان الحديثان صالحان لمثال الحكم الناقل عن الأصل والعلة الناقلة عن الأصل معا، ولذا مثلنا به لهما بهما، لأن كل منهما فيه خبر وفيه إيمان وتنبيه على علة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارضت علتان إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، أو علتان مسقطة للحد والأخرى موجبة لها، أو علتان إحداهما موجبة للعتق والأخرى نافية له، هذا على سنن ما تقدم يعني في الأخبار، لكن هنا علل، فقد اختلف أهل العلم في ترجيح الحاضرة والمسقط أي على المبيحة، والمسقطة للحد أي على الموجبة للحد، والموجبة للعتق أي على الموجبة للإيش للرق واستمراره على مقابلاتها. فرجح بذلك قوم احتياطا للحظر ونفي الحد، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها، لأنك إذا منعت مباحا أهون من أن تبيح محرما، وأن تنفي حدا أسهل من أن تثبت حدا على من لا يستحقه، وإسقاط الحد عن مثلا مستحقه أولى أخف من إثباته على بريء أو على من لا يستحقه. ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان، وهذا لو قلنا به لمنع كثيرا من المرجحات، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها، فكذا هنا هكذا قال المؤلف. ثم ذكر أن كل هذه الترجيحات مع الاختلاف فيها ضعيفة، ثم استدرك عليه الشيخ فقال: قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي أن العلة الحاضرة مع غير الحاضرة كالنص الحاضري مع غيره، مع أن ابن قدامة يرى في النص الحاضر يعني على ما نقله عنه الشيخ هناك أنه يرى أنه يرجح، فلماذا هنا العلة قال كالنص لعله فرق لقوة النص ليس مثل العلة التي يستنبطها مستنبط قد يصيب وقد يخطئ، كالنص الحاضر مع غيره إلى آخره. فالأظهر إجراء العلل في الترجيح بما ذكر مجرى أحكامها لأن الجميع أدلة، والأظهر عندي تقديم الحاضر على المبيح لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وتقديم المقتضي لنفي الحد لأن الخلاف شبهة والحدود تدرع بالشبهات كما عليه جماعة من الأصولين ما لم يقم مرجح آخر. هذا مهم جدا، هذا التنبيه أقوى يترجح به جانب الحد، يعني هذا من جملة المرجحات. لا تقول لي أنا علتي أولى لأنها تسقط الحد هكذا مطلقا، لا، على حسب جملة المرجحات، وأن الموجب للحرية أرجح لتشدة تشوف الشارع للحرية وترغيبه فيها ما لم يقم مرجح أقوى يترجح آخر أقوى يترجح بجانب الرق. حتى المسالك تختلف في القوة، وقد سبقت أن مثلا العلة التي دل عليها النص والعلة دل عليها الإجماع وعلة دل عليها مجرد الاستنباط وعلة دل عليها الدوران ليست سواء، ولعله يأتي مزيد إيضاح لها. ثم ذكر المؤلف أنه إن تعارضت علتان إحداهما أخف حكما والأخرى أثقل حكما أن قوما رجحوا التي هي أخف حكما لأن الشريعة خفيفة مرفوع فيها الحرج، وأنه قال آخرون بالعكس لأن الحق ثقيل وبه ثقلت إيش موازين أهله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بخلاف الباطل وترك الحق. قال مقيد عفى الله عنه الشيخ يقول في هذا: لا يمكن الحكم مطلقا في هذه المسألة لأن التخفيف يكون أرجح تارة والتثقيل يكون أرجح أخرى تارة أخرى، ومما يوضح ذلك أن الله تعالى قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ولا خلاف أنه تارة ينسخ الأثقل بالأخف لأن الأخف خير في ذلك المحل، وتارة ينسخ الأخف بالأثقل لأن الأثقل خير في ذلك المحل كما أوضحناه في النسخ. إذن أحيانا يكون خير لأن الثقيل فيه خير من جهة كثرة الأجر وكذا، وكانت الخفيف مثلا تدرجا إليه في النسخ، أو العكس من باب أنه أسهل على المكلفين ومع ذلك يكون هو المحبوب إلى الله عز وجل. فهذا الأمر يعني لا ليس هناك كأنه يقول ليس هناك شيء محدد دائما ثابت، ولعلنا نقتصر عند هذا الحد وإن شاء الله نواصل في المجلس القادم، نتيسر أن يكون هو المجلس الأخير حتى لو طال قليلا. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا وللجميع. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.